كل هذه إخواني أخواتي أنواع من المعتقدات والقيم والأفكار التي ينبغي أن تكون محورا في الحوارات اليومية العائلية مع الأبناء. وكما أشرت أننا ينبغي أن أركز على بناء الأفكار والقيم لدى أبنائنا. هذا برنامج لديك أن تأتي بالقصص الرائعة في تراثنا الإسلامي، في التراث العالمي ككل، الذي يمكن أن أعتمد عليه كقصص ومحاولات وتاريخ لأبني هذه القيم لدى أبنائي. قيمة التعامل مع الفشل، لأن نلاحظ أناس كثيرين ما عندهم قدرة على النهوض، أناس وقعوا في الانحراف، وقعوا في الإدمان على المخدرات، رغم أنهم يعيشون في نوع من المآسي العائلية والمآسي الشخصية، لكن لأنهم لم يتعلموا المحاولات يقول ما الذي سينفع، أنا سأحاول، وإذا خرجت من المستشفى أو خرجت من السجن سأرجع، لأنه قال أنا الحين سقط ما أملك القدرة على القيام وعلى النهوض، لا أستطيع. فدائما يصدمون بكلمة ما أستطيع. لما نجد هذا الإنسان نحاور ونكتشف، نكتشف أنه فعلا هذا إنسان لما كان صغيرا لم يعيش شيء اسمه المحاولات، لم تكن في حياته مجال واسع، حاول تسقط، حاول مرة ثانية تفشل، حاول مرة ثالثة، السقوط ليس نهاية المطاف. لذلك وأنا أتكلم وأؤكد باستمرار على المهارات الحياتية التي ينبغي أن أدعمها في أبنائي، لا سيما في السنوات السبع الأولى، ينبغي أن أبني كل المهارات الحياتية التي يحتاجها الإنسان، سواء كانت مهارات تفكير أو مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات والاعتماد على الذات وغيرها، لأن هذه المهارات هي التي ستبنى عليها شخصية الإنسان في المستقبل. نحن نبني الأساس، أهم شيء في بناء البيت هو الأساس، والأساس يبنى في السبع سنوات الأولى، والأساس يبنى بالمهارات التي هي الأعمدة التي يبنى عليها هذا البنيان الرائع. كلما كانت الأعمدة قوية كلما كان البنيان قوي، كلما كانت الأعمدة هشة كلما كان الإنسان آئل للسقوط. لذلك لماذا يسقط الناس؟ لماذا ينحرف الشباب؟ لماذا ينحرف الكبار؟ لماذا؟ لأن البنيان هش جدا. ولذلك كما كلمتكم في حلقات الماضية أن الفئات المستهدفة بالانحراف هي من سماتها أن فئات هشة لا تملك المهارات الحياتية. هذه الفئات الهشة هي الفئات المستهدفة. أي انحراف يسقطهم، أي محاولة سوف تسقطهم في الانحراف، أي محاولة من منحرف ستدخلهم في عالم الانحراف. لذلك نحن كيف نحل مشاكل السلوكية في المجتمع؟ كيف متى نحل مشكلة المخدرات والانحرافات والإجرام وغيره داخل المجتمع؟ هناك خطين وطريقين. الخط الأول هو تخفيض العرض، خفض العرض بمعنى أقلل مساحة الانحراف داخل المجتمع، وهذا دور تقوم به وزارات الداخلية أو وزارات الأمن في مجتمعاتنا، والحمد لله أن هذه الوزارات تقوم بدورها وزيادة، لكن نحن دائما نلغي الدور الأكبر وهو خفض الطلب. فاتجاه مقاومة الانحرافات في المجتمع سواء كان إدمانا أو غيره لا بد أن يكون هناك اتجاهين، خفض الطلب وخفض العرض. خفض العرض هذا دور وزارات الأمن، دور الأمن والشرطة والجمارك وحماية الحدود، تحمي هذا المجتمع من أن يدخل له الانحراف، أن تدخل له المخدرات، وهذا الحمد لله دور تقوم به الوزارات مشكورة، لكن وحده لا يكفي، يحتاج إلى اتجاه ثاني وسياسة أخرى وهي خفض الطلب. بمعنى أحيانا قد يدخل ويتسرب الانحراف في المجتمع، لكن حتى لو تسرب إذا كان المجتمع يقوم بدوره وتخفيض الطلب على هذه الانحرافات سوف يفشل المروجون للمخدرات ويفشل المنحرفون في إيجاد ضحايا جدد، سوف يحبطون، لأنه ما في إنسان يطلب منهم المخدر أو يطلب منهم الانحراف. لماذا؟ لأن المجتمع قام بدوره، هذا الدور هو دور التوجيه والتربية، أنني أرفع معنويات الأبناء، أرفع معنويات الناس، أرفع المهارات الحياتية التي تجعل الإنسان لا يختار أن يلجأ للمخدر، لا يختار أن ينحرف. فلذلك دوري ما هو؟ أنا كمجتمع، أنا كأسرة، كأب، كأم، كمدرس، كمربين في المجتمعات، في اللجان التي تهتم بالشباب، دوري أن أمارس وأساعد في سياسة محاربة ومقاومة الانحراف داخل المجتمع عن طريق سياسة خفض الطلب، أن المجتمع ليس فيه إنسان يطلب الانحراف. لذلك إحدى الوسائل كما قلت أنني أمدح هذا الطفل لأرفع المعنويات، أرفع المهارات، لأدع ابني فعلا إنسانا قويا يعتقد أنك إذا حاولت وفشلت ينبغي أن تقوم وتنهض ولا تيأس أبدا.